إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. اتأخرت كده ليه يعرق؟ المواصلات مرار يا أم فتحي مرار، ومن صباحية ربنا بلف اشتري طلبات سيدنا ايش من خان الخليلي ومن الحسين وكلكم، والمطعم بتاع العباسية كوم. المنطقة هنا مليانة مطاعم فول وطعمية، سيدنا ما يكونش الا من مطعم العباسية، ليه ما فهمش؟ الشيخ طول عمره ما بياكلش الا من عنده وغرقان شطة كمان، ولما انت مرة ضحكت عليه وجبت له من واحد غيره عارف وطاين عيشتك. ولا نسيه؟ وإذا حاجة تتنسي قلعني هدومي وفضل ينقط على جسم الشمع المغلي، وبعدين قفل عليا الأوضة اللي فوق السطوح يومين من غير أكل ولا شرب، كأني في حبس انفرادي. راجل جبار وركب على الناس بشوية الدروشة وقراية الفنجان والقطر، قالوا إيه؟ وفك السحر والأعمال السفلية، وهو نصاب كله نصب في نصب. بس هو مبروك برضه، وبعدين ما هو نصب اللي احنا عايشينه وبناكل منه، ولولا نموت من الجوع أنا مين هيشغلني برجل واحدة؟ أنا مقطوع من شجر. على قولك، ما أنا كمان جوزي مات وفات الأربع عيال عاوزين تربية، وأنا مش حمل الشغل في البيوت، ما أقدرش أخدم عيلة، وديني بخدمه هو بطوله واروح بالليل لعيالي. ده غير قعدك مع الزباين وتعرفي اسرارهم وتدخلي وتقوليها له، علشان لما يدخلوا له يعمل هو شويتين بتوعه وانه بيعرف المستخبي، يقوموا يقولوا له شهدنا لك ويقعوا فلوس. امال بس عاوزني اعمل ايه؟ وحربي اربع عيال منين؟ بس لو تقع في ايدي كده شقلت فلوس كنت ابعد عن ابن الحرام ده واعمل مشروع واتوب لربنا. قصدك شقلت فلوس زي اللي في درج سيدنا، الدرج اللي معلق مفتاحه بضمره في رقبته ومستف فلوس؟ ده مش درج يا واد، ده بنك، وكمان ده ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ سبتي يا لهوي، ده صاحي. نوم بوم نوم بوم. انت صحيت وخرجت من قطك يا سيدنا وماشي على رجليك كمان يا شيخنا؟ وحتى مفتح عينك اهو يا سيدنا. واللي سمعته كان حلم ولا علم يا ام فتحي؟ هو ايه اللي سمعته يا سيدنا؟ اصوات شياطين وبنبره بذيئه وحاسده بتقول شقلت فلوس. إيه؟ وسمعت كمان كلام عن الدرج، قصدي درج مليان فلوس زي البنك. ها؟ بنك يا مفتحي، ومفتاح ودبارة ما بيفرقش الرقبة، رقبتي وجعاني من الكلام. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، كل ده سمعته فيه. في الايه يا مفتحي؟ في الايه يا عرج؟ وحلم ولا علم؟ وانا صحيت ولا لسه نايم؟ نايم. حلم يا سيدنا حلم، ده انت كنت حتى لسه نايم وبتشخر اهو، مش كده ام فتحي؟ ده السابع نومه، وكل اللي سمعه كان في الحلم. شد عليك الغطا يا سيدنا، شده. حاضر، هشخر واشد الغطا. ايوه، بس قسما بالله لو حلمت الحلم ده تاني لكم ما هيجي عليكم عفاريت الانس والجن. يا رب، وخليكم مش عارفين لكم سما من ارض. قدها وقدود، قدها وقدود يا سيدنا. اتفضل اتفضل، اشرب الحلبه اللي انت متعود تشربها على الريق. وصيتهم في مطعم العباسيه يزودوا الشطه يا عرج، والا وقعتك هتبقى سوده لو كنت نسيت. لو انا نسيت اللي في المطعم حفظه خلاص. الحلبة الريق صحة وشفاء. جبت يا ولد الطلبات كلها. المبخرة الفضة اللي طلبها الجني الأزرق والشمعة جبتهم؟ أيوة سيدنا أيوة جبتهم أيوة. والبخور المعفرط اللي بيعمي عين الحسود ويكيد الضرة واللبان الدكر والنتاية. النتاية أهم من كل حاجة يا حمار. أيوة أيوة أيوة سيدنا. أنا جبت اللبان الدكر وافتكرت وجبت النتاية والزعفران الأحمر وورق الحجبة. جبت كل حاجة بس أنا بصراحة تعبت قوي. وبقول أنا بقولك ما ترحمني من التنطيط في المواصلات وجيب لي حتة فيسبا الله الله. إيه ده سيدنا؟ أنت عليك برقت وحمرت كده ليه؟ إيه ده سيدنا؟ قرطك اتشبكت خمسات في ستات كده ليه؟ انت هتنفجر ولا ايه يا سيدنا؟ يا لهوي خلاص خلاص حقك عليا. بلاش فيسبا، خليها عجلة ونص عمر حتى. انا خلاص سيحت الشمع على النار يا سيدنا، لو ان الاحجاب اسقطهم فيه. خد هات وشربهم شمع كويس وطلعهم في الهواء ان شافوا قبل الزباين ما تهل والشغل يبتدي. حاضر يا سيدنا. والزبونة من دول تاخد الحجاب وتنفس كلامك وتحطه تحت بطها وتفهمها بنت بقى يا سيدنا كده ان الجن بيقول لها لو الحجاب يطرى يبقى العمل هيتفك. ما هو لازم يطرى لان حرارة الجسم هتسيح الشم. ده انت دماغ يا سيدنا والله العظيم. ايه ده انت بيبرق لي تاني ليه بس؟ لسانك هيجيب لك الكافية يا عرق. انا مش محرج عليك مليون مره، ما تقولش الكلام ده. ما هو ده بيني وبين سيد ده، بيني وبينك ولا بينك وبين نفسك قسما بالله يا عرق. لو قلته تاني لكون ما اضطرك الشمع المغلي في عينيك وتعيش بقيت عمرك أعمى. لا يا نهار أسود، أعرج وأعمى؟ ده أنا كنت أرمي نفسي تحت القطر أحسن ولا في الدي. أنت هنا حمار تنفذ اللي أطلبه منك وبس. أيوة أيوة أيوة أيوة أنا هنا حمار. لا أقل من حمار كمان يا سيدنا. بص يا سيدنا، ممكن أنا لو أمرتني. استعد يا سيدنا واقعد على كرسيكي العالي قصاد المبخرة، فيه زبون داخل لك. بياناته ايه يا وليا؟ اسمه فوزي وامه اسمها فوزية، متجوز تلاتة ومجننينه وماشي يكلم نفسه. طبعا مش تلاتة المفتري، ما ده يكون جاي لها جوزه الرابعة زي فصول السنة. لا ده شكك ان مراته القديمة عاملة له عمل عشان يطلق الاتنين الجداد، وجاي لك بقى يا سيدنا عشان تفك له العمل ده. اتفكت مفاصله المستاوي فوزي ابن فوزية. تلاتة، ده الواحد بيدور على واحدة تملى عينه مش لاقي. يا سلام، ما انا قدامك اهو واحنا مصلحة واحدة، ستر وغطى على بعض ويبقى زيتنا في دقيقنا. اعوذ بالله من غضب الله. انا لو اتجوزتك لا هيبقى في زيت ولا دي. خلاص يا سيدنا خلاص، مش ضروري نتجوز. الزبونة اللي هتدخل لك دي اسمها بدر، وهي ايه؟ بدر البدور، كاسم ورسم، وامها اسمها عزيزة. بدر بنت عزيزة، شابة كده بتاع 30 سنة بالكتير. ورضيت يا سيدنا بالهم؟ والهم مرضيش بيها. ويطلع مين الهم ده؟ جوزها يا سيدنا، طلقها ورماها يا عيني وهي متلطمة وملهاش متوى، وجيالك تعمل لها عمل لطليقها عشان يحنن قلبه عليها ويردها. اي طب دب البخور في المبخرة وعبق الأوضة دخان ودخلي لي بدر البذور. وماله يا سيدنا؟ أدب سامحني يا رب. الله الله الله الله الله الله الله. السلام عليكم يا سيدنا الشيخ. الله الله الله الله. هو ماله مغمض عينيه كده ليه؟ اه ما هو واصل وتلاقيه سارح في ملكوت الله. يا سيدنا هو فتح. الله الله اكبر الله اكبر. اجلسي يا بدر يا ابنة عزيزة اجلسي. خمسة عليك وكمان عرفتي اسمي واسم امي. لا ده انت واصل ومبروك. ده انت واصل يا سيدنا. الله اسمك هو وصفك واسم امك هي منزلتك عندي. نعم منزلتك وقعت في قلبي من اول نظره وصارت مثل امك عزيزه. اللهم ادركنا بلطفك يا رب. اجلسي يا بدر البدور. لا اجلسي هنا هنا الى جواري. ما يصحش يا سيدنا ما يصحش. انا قاعده قدامك علشان تحصل لي البركه. البركه في جواري اكثر. يا رب ارحمنا بلطفك يا لطيف. اطمن يا الشيخ بركتك حلت عليا من اول ما دخلت وقلبي انشرح. بس اعمل معروف اعمل كل اللي تقدر عليه ورجع لي جوزك. ده انا واحد انية ومليش حد. انا هو يا عسل اني لن اتخلى عنك وسأسخر كل خدام السفليين عشان يساعدوك. لكن طليقك هذا أعمى في نظري. لماذا تبكين علي بعد ما طلقك؟ أتحبينه؟ أبدا. بس أنا ماليش غير بيت أمي وكنت عايشة معاها في مرار من رزالة جوزها علي. قلت أتصدر وأبقى ست في بيت جوزها أكرم لي وهو دل راجل ولا دل حيطة. يا سطار قلتي لي هكذا. إذن سنرى. ضعي كفك في يدي لأقراء. وكفي أنا ليه؟ أنا عايزك تعمل بالمحبة في قلب طليقي يعني علشان يرجعني تاني ومنديره. احرقي. أقصد بما أن هدفك ظل رجل فلربما أجد لك في كفك زوجا آخر وقد ملك رجلا يقدر الحسن والجمال. يا لهوي يا ست الحسن والجمال. تكسفيش بقى يا سيدنا. ده انت اللي سيدنا يا سطار. النار ولعت. هاتي كفك هاتي. يظهروا بان عليك الامان. يظهروا بان بجد وريني كده. الزوج الاخر ظهر امامك. ها هو. الله هو اكبر. وريني كده هو فين. انت يا سيدنا بقيت جوزي. يا لهوي انا مش مصدقه. والله مش مصدقه. وانت بقيت مرادي. يعني لما كنت بتعزم على الميه المبروكه كنت بظهر لك على وشها. مبروكة مين يا بنت عزيزة؟ اسمعي بقى، لا في مبروكة ولا في تعزيم، وكل ده بقى كشف. وانت دلوقتي مراتي ولازم تبقي ستري وغطايا. يا لهوي. حلوة. أمال يعني سأسخر خدامي السفليين لمساعد. الله الله الله الله الله الله الله. شغل يا غزال شغل. يعني أنا اتجوزت نصاب وعمل متجر ثروة، درج مليان فلوس وبيت ملك وهبة كدابة ربط دماغ الناس. ايه سرعت في ايه يا لذيذة يا بنت عزيزة؟ فيك يا شيخنا. ولا الشيخ بقى ولا حاجة، ما خلاص عرفت الفولة وموافقة عايش معاك على الحلوة والمرة. بس أبوس إيدك كتر لي من الحلوة يا أخويا، لحسن أنا تعبت من المرار، فهمني ما تبخلش عليا يا سيدنا. منين؟ ما هو اللي جاي على قد اللي رايح، وبرضو المعقول يعيش. يعني برضو هعيشها بالتقريط؟ وتحمدي ربنا، ما انت كنت بتعياطي وبتتمني يا دوب ظل راجل. على رأيك كفاية عليا الظل؟ لو ايه، مش اي ظل، ده ظل شيخ المشيخة كلها. يا نافي يا ناري حموت، حطق هتجيلي جلطة يعرج. الزعل مش هيجيب نتيجة مفاتحي، خلينا نفكر هنعمل ايه. هي فيها عمل؟ الشيخ بعد 10 سنين في خدمته وبيطردنا؟ انا خلاص خلاص بقى عندي 50 سنة ومش هقدر اشتغل في اي حتة تانية. دي اخرتها يا سيدنا، دي اخرتها. اخ كان يوم اسود يوم ما شفنا وشك يا بدر يا بنت عزيزة. البنت كانت في جرة وطلعت لبرة. بص يا مفاتحي، احنا لازم في خلال اسبوع نفكر هنعمل ايه. هو سيدنا قال اخرنا معاها الشهر. خلاص بدر هتغنيه عننا، هي اللي بقت تعمله المشاوير. انا الاعرج ما بعملوش غير مشوار مطعم العباسيه وبس. وهي اللي بقت تنقله اسرار الزباين. بس انا مش ممكن ابدا اطلع من المولد بلا حمص. بقى معقول المشاوير اللي انا هعملها لك دي كلها بمواصلاتها ب20 جنيه بس؟ ده كتير كمان. وانت ايه هتركبي طياره؟ اوه يلا اهو كله وجع قلب يا راجل. انت بتكرهني في العيشه معاك. ما هي اكتر حاجه تكره الست في راجلها بخل عليها. انجز يا بدر يلا عشان تلحقي ترجعي بالطلبات قبل ما تهني الزباين. امر لله. هات يا اخويا، هات ال20 جنيه. ادي الحلمه يا سيدنا. الحقيني بيها، الحقيني بيها. الله الله الله الله الله، الحلب على الريق صحة. وبعد ما فتحي ما جابت الحلبة يا باشا وشربها، جه لهرج بالشندوتشات حطيتها قدام وسبته بيفتق ونزلت عمل المشاوير. وده بالظبط اللي بيحصل كل يوم يا بدر. بالنسبة للحلب على الريق وبعدها الشندوتشات الفول والطعمية يا اخويا بيحصل كل يوم، لكن المشاوير بتبقى يعني كل يومين كده، يعني حسب لما الشغل يحتاج طلبات. تقصدي بالشغل امور الدجل اللي كنتوا بتمارسوها على الناس؟ ذنبنا في رقبته هو، الله بقى يرحمه ويسامحه. وده كان جوزي وطاعته واجب علي. المهم لما رجعت لقيته بنفس قعدته على سريره مغمض عينيه وما كملش فطار. ندهت عليه ما ردش، هزيته ما حسش. جسيت قرته لقيتها متلجه وما فيهاش نبض، عرفت ان هو مات. الله يرحمك يا سيد، الله يرحمك. لما جه دكتور الصحة عشان يكشف ويعمل لنا تصريح الدفن لقيناه بيقول ان هو شكك في موته. ازاي يا دكتور؟ قال المرحوم مسموم ولازم نبلغ الحكومة، وامرنا ما نحركش اي حاجة من مكانها لحد ما تيجوا، وبالتحديد الشندوتشات الباقية طبعا لانها اخر حاجة اكلها. ودرج الدولاب التحتاني ده مفتوح على اخره كده على طول ليه؟ ما انا كنت هكمل لسعادتك. الدرج ده المرحوم بيشيل فيه فلوسه، وعشان كده ما كانش بيحب حد ابدا يفتحه، وقفله على طول وحاطط مفتاحه في دباره حوالين رقبته. انت المتهم الاول بقتل الشيخ وسرقه فلوسه يا عرج. ليه بس يا سعاده البي؟ انا قتله ليه وازاي يعني؟ لاسباب كتير. أهمها إنه كان ناوي يطردك، أما إزاي فأنت الوحيد اللي كان عنده الفرصة الأفضل لوضع السم في السندوتشات، ولأنك عارف إن زوجته هتنزل تعمل المشاوير وحيكون تأثير السم ابتدى يعمل مفعوله، دخلت له وخدت المفتاح من رقبته وفتحت الدرج وسرقته، وعلى ما ترجع تكون قدرت تخبي الفلوس وتقف تتظاهر بالمفاجأة والحزن. ما كانش قدامي غير كده. لا قصدي لو ما تمرش فيا العيش والمال كنت هعمل كده، لكن انا ما عملتش كده. ايوه انا ما قتلتوش. انت كمان يا ام فتحي متهمه بقتل الشيخ ولنفس الاسباب اللي عند العرج، وكان عندك الفرصه لما خرجت بدر مراته وبقيتي لوحدك معاه. بس العرج كان موجود، ولو قالك غير كده يبقى كذاب. وانا انت دخلتي للقتيل صح؟ اعترف يا ام فتحي احسن لك. لا ما دخلتلوش الا لما هو نده عليا. يعني دخلتي له هو يا ام فتحي، كذبتي ليه في الاول؟ خفت لحسن تتهموني. بس هو اللي ندهلي وطلب مني اجيب له شطه عشان الشندوتشات. ومع الشطه رشيتي السم؟ لا يسقط البيه. لا ما حصلش. سيبوني في حالي. حرام عليكو. ماشي هنسيبك يا ام فتحي. عاوزه تضيفي حاجه تاني؟ عاوزه اعرفك ان بعدها سبت العرق في الصاله ودخلت المطبخ اغسل المواعين وادور الغساله، وغبت فيه يجي نص ساعه يا بيه. نص ساعه يا عرق؟ أم فتحي قالت إنها سابتك فيهم لوحدك ودخلت المطبخ. وهو أنا يعني يا باشا كنت محتاج الوقت ده كله عشان أحط السم في السندوتشات؟ مش جايز قصدها إن ده الوقت اللي احتاجته لانتظار مفعول السم وسرقة الفلوس؟ طب مش أنتوا سعادتك فتشتوا قطي فوق السطوح لقيتوا حاجة؟ يا راجل عيب عليك، إحنا شايفينك أذكى من كده. لو كان الجاني أنت ولا أم فتحي ولا حتى بدر مراته كنتوا هتخبوا الفلوس هنا برضو؟ أكيد كنتوا هتبعدوها عن البيت. قولي يا عرج، متعود تجيب كام سندوتش للقتيل يوميا؟ أربع سندوتشات كل يوم وغرقانين شطة. يا أم فتحي. نعم. أنت قلت الشنطة البلاستيك اللي على الكنبة دي فيها حاجتك. مش كده؟ أيوة يا بيه، فيها جلابية عشان الشغل اللي بلبسها لما باجي، وغير العباية اللي كنت بخرج بيها وحطها فيها، وفيها كمان الفوطة والطرحة. ونسيتي دي؟ ايه دي؟ إزازة السم يا أم فتحي. لا أنا ما أعرفش أنا حاجة، والله ما أعرف أنا حاجة. تقرير الطب الشرعي يا فندم. ده مش ممكن، دي مفاجأة. مفاجأة في بصمات حد غير متوقع يا فندم. المفاجأة مش بس في البصمات يا مصطفى، لكن في معدة القتيل كمان، وتخليني أقول بكل ثقة إن الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جائزتي البرنامج وقدرها 500 جنيه لكل فائز. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، نحن نتلقى اتصالاتكم الهاتفية على تليفون 257-92-303 على هواء البرنامج العام حلا لهذه المسابقة. ومعنا أول مكالمة. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام، أتعرف بحضرتك؟ زياد ماهر معك. أهلا أستاذ زياد. الجاني الجاني هي ام فتحي. ام فتحي طب دليلك ايه؟ ان هي قالت ان هو نادى عليها عشان تحط له شطه في السندوتشات، وكده كده هو السندوتشات بتيجي من المطعم اصلا الشطه فيها يعني كتير اصلا موجوده اصلا يعني فمش محتاج ان هو تاني يقول لها حطي يحط شطه تاني يعني. ده الدليل. ده الدليل تمام. انا بشكر شكرا. كمان ممكن اقول حاجه تاني ان هو دخل قال لك انا ما لقيتش غير كده، معنى كده ان اعرج لما دخل لقى ميت اصلا، فقال لك انا ما كانش قدامي غير كده، فيبقى هو اللي سرق الفلوس ممكن، او ان هو يعني لا دي فرصه سامحه لها ميت فقال لك يستفيد باي حاجه يعني. طب ما هو اللي قتله ما اخدش الفلوس ليه؟ ما عشان ممكن تكون حب انتقام بس، او ما لحقش. او ما لحقش. تمام يا استاذ زياد، شكرا جزيلا. معنا مكالمه تانية. الو الو مساء الخير. مساء النور يا فندم. حضرتك باسم زوجتي نجلاء بنت فتوح سيد احمد. اهلا بحضرتك. هو حضرتك الجاني زوجته بدر. زوجته بدر. طب دليل حضرتك ايه؟ نعم الدليل ايه؟ الدليل استنتجت انها بدر ليه حضرتك؟ لان طبعا هي كانت قالت له ان اكتر، لان هو طبعا كان بخيل وكده، وبتقول له اكتر واحد اكتر حاجه تزعج الزوجه بخل الراجل عليها. بس فطبعا هو طبعا اضطرت عملت الحيله بتاع السم ديت وكده عشان تتخلص منه وتاخد امواله كلها. تمام انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا. ما زلنا مستمعينا الاعزاء نتلقى اتصالاتكم الهاتفيه حلا لمسابقه اليوم. الاتهام او يعني الحل بين ثلاث شخصيات، هل الجاني ام فتحي، هل الجاني الاعرج، هل الجاني في هذه الحلقه الزوجه بدر. معنا اتصال. الو الو الو، في مشكله. ألو. في الاتصال ناخد مكالمه ثانيه. الو عليكم. عليكم السلام، اتعرف بحضرتك. مع حضرتك ناجي عبد الله يا فندم. اهلا يا استاذ ناجي، اهلا بيك. اهلا بسيادتك يا استاذ ناجي. مين الجاني النهارده؟ انا بقول ام فتحي. اه طب دليلك ايه؟ والدليل هو السندوتشات حضرتك كان فيها شطه، فما كانش في داعي يعني هو اللي يطلب منها حاجه، فهي دخلت وخلت الفلوس كل حاجه يعني. عملت هي اللي قتلته بالسم و تمام. انا بشكرك، شكرا جزيلا. سلام يا فندم. شكرا يا فندم. معنا مكالمه تانية. الو وعليكم. عليكم السلام، اتعرف بيك. محمود محمد عبد الجسم. اهلا يا استاذ محمود. الجاني مين يا استاذ محمود؟ الجاني النهارده زوجته بدر، ودي خططت تخطيط عميق، لان هي اداله السم قبلها ساعات بدل تقرير المعمل الجنائي ان موجود في معدته السم اطول مده، مش المده اللي هي بتاع مفتحي او لما اطول من كده، من قبل ما يكثر ويشرب الشاي بتاعه يعني. طيب انت عرفت منين من المعلومه دي في سياق الحديث؟ ما سياق الحديث قال له قال له في مفاجاه، لكن ايه هي المفاجاه؟ ما نعرف ان هو واخد السم قبلها فتره. طيب الاهم من ده كله ان هي جابت ازازه السم وادتها له وحطتها عند ام فتحي تلبسها القضيه عشان هي تبقى خارجه بره الموضوع خالص، وهم الاثنين الموجودين. تمام. دي حته ذكاء منها هي يعني. تمام يا استاذ محمود، شكرا جزيلا. شكرا. السلام عليكم. معنا مكالمة تانية. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، أتعرف بيكي؟ أمل. أهلا بيكي يا أمل. الجاني مين يا أمل؟ أم فتحي. أم فتحي، دليلك إيه؟ أول حاجة إن كان الشيخ ناوي يطردها وهي عندها 50 سنة. ما هو كان هيطرد برضو الأعرج الاثنين يعني. لا بس هي كان قدامها فرصة إن هي ندح عليها وطلب منها ان هو تحط له شطه على السندوتشات. تمام. فطبعا هي المحقق سالها الشنطه البلاستيك دي فيها ايه؟ قالت له دي فيها الفوطه وطرحه والجلابيه اللي هي بتغير بيها وكده، ومطلع ازازه. فقال لها الازازه دي بتاعت ايه؟ فهي قالت له لا دي مش بتاعت. لا هي بتاعتها. ليه؟ لان التقرير الطب الشرعي لما جه قال ده فيه مفاجاه موجوده في معده القتيل، فقارنه المادة اللي هي موجودة في الإزازة بالمادة اللي هو طلعها الطب الشرعي اللي هي في معدة القتيل، فلو أن هي واحدة. طيب أمل، يعني أنت شايفة أن هي لو هي اللي حطت له السم في الأكل تحط علبة السم في شنطتها؟ يعني مش ذكاء أنها تسيبها معاها يعني، المفروض ترميها بعيد توديها في أي مكان تاني. هي عارفة أنها هتتفتش. ما ممكن تكون أن هي مش حاطه في دماغها ان حد هيفتح الشنطه. ما جاش في بالها يعني ان حد هيفتح الشنطه. تمام يا أمل، يكون حلي غلط الله أعلم بقى. يعني أتمنى يكون صحيح إن شاء الله، أتمنى تفوزي معانا إن شاء الله. يعني أنا مش عارفة، أنا بسمع زي مستمعينا، يعني الحل اختيار ما بين ثلاثة، هل هي الزوجة بدر؟ هي صعبة. نعم؟ هي صعبة، الحلقة صعبة دلوقتي. صعبة بس في حاجة هتخليكي تستنتجي والله، يعني لو حابة تكلمينا مكالمة تانية وتدخلي مداخلة تانية أهلا بيكي. شكرا لك يا أمل، شكرا جزيلا. شكرا، سلام عليكم. معنا مكالمة كمان. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أتعرف بيكي؟ فاطمة ربيع السيد. أهلا يا فاطمة، الحل ايه النهاردة؟ الحل زوجته بدر. زوجته بدر، دليلك ايه؟ المحقق قال ان في مفاجأة في الطب الشرعي، ان في حاجة اسمها ديته، فهي ديته السم من فترة، وبعد كده خدت المفتاح البصمات على المفتاح اللي في رقبته، فتحت الدرج وخدت. ما هي في حاجه في معدته طبيعي، لان في سم. ليه من فتره؟ ليه استنتجت انه من يعني فتره؟ يعني هي اول واحده هي اللي حطت له قبل ما تخرج. قبل ما تخرج يعني. ايوه وبعدين هي قالت يعني اوحش حاجه تضايق الست بخل الراجل، بخل جوزها. تمام تمام يا فاطمه، شكرا جزيلا ليكي. شكرا، ماشي حبيبتي، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. السلام. ما زلنا نتلقى اتصالاتكم حالا لمسابقة 257-87-120 إذاعة من الجاني في حلقة اليوم. معنا مكالمة. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أتعرف بيكي؟ وفاء جمعة محمود. أهلا يا وفاء، الجاني مين يا وفاء؟ أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. هي بدر. بدر، دليلك إيه؟ إن إن إن هو شرب الحلبة والسندوتشات دي، ما كملش أكلها، فهو السم دوت كان من قبل الأكل اللي هو يأكله، والحلبة ديت كان من بالليل أو على أيام تراكمية على ما السم تفاعل معاه، لكن هو ما السم ما كان اللي هو كان يعني لو هو لسه محطوط له دلوقتي في الأكل والحلبة ما كانش كان كمل، يعني كان كمل السندوتشات وعدى بعدها مدة طويلة. ما كانش تبقى الوفاة سريعة بالشكل ده يعني. وحطت إزازة السم دي لمفاتحي علشان تبعد الشبهة عن نفسها، وكده كده هي تبقى خارجة في اليوم دوت، ويبقى كده ما فيش أي دليل عليه. تمام، شكرا جزيلا لك يا وفاء. شكرا شكرا. مكالمة كمان. ألو ألو، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك، أتعرف بيكي؟ ليلى عبد العال محمد. أهلا يا ليلى، الحل إيه يا ليلى النهاردة؟ هي أم فتحي. أم فتحي، طب دليلك إيه؟ الدليل إن هي أم فتحي حطت له السم، هي المفاجأة اللي قال عليها الطب الشرعي إن في حاجة في المعدة مفاجأة، فهي المفاجأة إن السم مش في السندوتشات، هي في الحلبة. في الحلبة هي حطت له السم في الحلبة وشربها طبعا، وهي دخلت قالت انا قعدت نص ساعه في المطبخ بصب المواعين وبشغل الغساله، فغسلت المواعين مكان السم اللي هي مكان ما هي عملت الحلبه. وما لحقتش بقى الكوبايه اللي كان فيها الحلبه غسلتها يعني. وما لحقتش بقى تشيل ازازه السم، فخبتها في الهدوم بتاعتها على اساس ان هي تاخدها وتمشي ومحدش هيكتشف الموضوع ده. تمام تمام، شكرا جزيلا يا شكرا يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام، مع السلامه. معنا مكالمة كمان. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أتعرف بيك؟ محمد عبد الغني محمد. أهلا يا أستاذ محمد. الجاني مين؟ الجاني هو زوجته بدر. طب دليلك إيه؟ دليل حضرتك إن هي المفاجأة اللي المحقق قال عليها إن هي حطت له السم في العشق، سم ممتد المفعول، بحيث إن هو لما السم يشتغل ويموت تكون هي بره، وبكده هي بتبعد الشبهة عن نفسها. دي توقعك بالمفاجأة اللي في المعدة ان السم ممتد زائد ان هي حطت له السم في هدومه منفتح وهي خارجة، بحيث ان هي تبقى المشتبه فيها الرئيس يعني. تمام تمام، انا بشكرك، شكرا جزيلا. سلام. شكرا سلام. الو الو، اهلا اهلا بيك، اتعرف بيك؟ اهلا بحضرتك. محمد مصطفى حسنين. محضرتك أهلا يا أستاذ محمد. أهلا. الجاني مين يا أستاذ محمد؟ هي بدر. بدر دليل حضرتك؟ لان هي كسبت نفسها، لان المحقق لما بيسالها بيقول لها انت دخلت عليه؟ قالت له انا لقيته قاعد في مكانه والسندوتشات قدامه ولقيت جسمه متلج. معنى كده اللي هي كانت حاطه له السم قبلها بفتره، لان لو كان بياكل السندوتشات كان لسه هيبقى متوفي في ساعتها، كان لسه مش هي جسمه هيتلج. وقال لها كمان الدرج الدولاب التحتاني مفتوح على اخره، يعني هي اكيد لو شافت الحاجه دي كانت يعني كانت بلغت، وده كان دليل ادانتها. تمام يا استاذ محمد، انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. معنا مكالمه كمان. الو الو، مساء الخير. مساء النور يا فندم. حمدي محمد عبد الجواد. اهلا يا استاذ حمدي. هو حضرتك اللي جاني زوجته بدر. بدر دليل حضرتك ايه؟ ان هي كانت قاعده قدامه وبعدين بتقول للضابط ان هو كان جسمه متلج وكده وكان بخيل عليها، ما كانش بيصرف وكده، فدي كانت حاجه تضايق الزوجه. اه، فدليل حضرتك ان ده الدليل انها لما رجعت لقت جسمه متلج و نعم، وحطت له السم في الاكل قبلها بفتره. قبلها بفتره. شكرا يا استاذ حمدي، شكرا جزيلا. مكالمة كمان. ألو. ألو، مساء الخير. مساء النور. معاكي ممدوح موسى إسحاق. أهلا يا أستاذ ممدوح. أنا بقول مرات وزوجته بدر. طب دليل حضرتك إيه؟ الدليل إن هي أولا هي اللي خرجت، عرفت تطلع الفلوس الوحيدة، خرجت برا، خرجت الفلوس وسمته في العشاء بسم طويل المفعول، وحطت الإزازة المفتحي عشان تتكل الشبهة على مفاتحي مش عليها. مش عليها. وهي اللي خرجت برا، فهي اللي خرجت برا طلعت فلوس برا بعد ما فتحت الدرج وخدت منه الفلوس. تمام يا استاذ ممدوح، انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. شكرا. شكرا يا فندم. مستمعينا الأعزاء، نتلقى اتصالاتكم على تليفون 25792303. معنا ثلاث متهمين في حلقة النهاردة. هل القاتل في هذه الحلقة هل الزوجة بدر، هل الخادمة أم فتحي، هل الأعرج؟ يعني ثلاث اختيارات، غالبا أغلب المكالمات متوجهة للثلاث اختيارات. الحقيقة معنا مكالمة كمان. ألو. ألو. أهلا بك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هي الحل بدر البدور اللي هي الزوجة. الزوجة. دليل حضرتك ايه؟ الزوجة هي اللي حطت له السم في الحلبة مش في السندوتشات، وبعد ما حطت له السم في الحلبة خدت الازازة ديتها لأم فتحي، حطتها في شنطة أم فتحي، فطبعا مش معقول أم فتحي هتسمه وهتحط الحلبة في شنطتها. ده دليل. الدليل التاني تقرير المعمل الجنائي. تقرير المعمل الجنائي قال ان في مفاجأة كبيرة. المفاجأة الكبيرة ان السم، حطيت له السم من الاول لقعد فترة طويلة في جسمه وهو كان ميت. هي بدر مفيش غيرها. المفاجأة ايه يا فندم؟ تاني حركة، عايز تقولي المفاجأة ايه؟ ان السم ايه؟ اتحط لمدة طويلة في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الحلبة في جسمه. بس هي بدر هي اللي حطت له السم في الحلبة مش في السندوتشات. هو بيقولوا، كلهم بيقولوا السم محطوط في السندوتشات. لا، السم ما كانش محطوط في السندوتشات، السم كان محطوط في الحلبة. طيب في الحالة دي بيبقى مدة طويلة ليه؟ ما هي في الحلبة وهي يدوب خرجت نص ساعة ورجعت. ما هي حطت له السم لمدة طويلة، مدة طويلة قوي، عشان كده هو كان ميت أصلا. فهماني؟ يعني حط له السم من قبلها، يعني من قبلها. برافو عليك. حط له السم من قبل الحلبة يعني تقصد. أيوة كده. تمام. طبعا معرفتش اسم حضرتك لسه دلوقتي. هيثم محمد خميس، محافظة اسماعيلية. أهلا يا أستاذ هيثم. كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيب وبألف خير. شرفتنا يا فندم، شكرا جزيلا. معنا مكالمة كمان. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام، أتعرف بيك؟ زي حضرتك يا أستاذ أسماء. الحمد لله والله في نعمة. مين معايا؟ خالد خلف عبد الحكم عمر. أهلا يا أستاذ خالد. الجاني مين يا أستاذ خالد؟ الجاني هو بدور زوجة الشيخ. طب دليل حضرتك إيه؟ الدليل حضرتك إن هي أولا وضعت جزازة السم في الشنطة بتاع أم فتحي عشان تبقى للشبهة عن نفسها. وفي نفس الوقت اللي هيكون فيه الشيخ مريض هتكون هي مش موجودة في البيت أصلا. ده دليل حضرتك. نعم تمام. شكرا جزيلا يا استاذ خالد. شكرا لحضرتك. معنا مكالمه كمان. الو الو الو مع اتصال في مفيش اتصال. طب ناخد فاصل ونرجع مره تاني. معنا مكالمة كمان. ألو ألو السلام عليكم. عليكم السلام. أتعرف بيك؟ محمود محمد النجار. أهلا يا أستاذ محمود. حتأذنك بس أنا هدخل باسم الوالدة ليلى محمد خليل شحات. ليلى محمد خليل شحات. بالضبط. تمام يا أستاذ محمود اتفضل حضرتك. هو الحل طبعا هي بدر زوجته. وطبعا هي يعني أنا اللي أعتقده أنه هو مش السم اللي اتحط في الأكل ده كله. هو حاجات من الحاجات اللي هي الحاجات اللي بيجيبوها عشان يعمل الكذا الكلام. هو ده اللي طلع مفاجاه جوه التقرير الطب الشرعي في ماده المتوفي. وكان بيتحط له على فترات متباعده. دي حاجه. تاني حاجه من الدليل برضو ان هي قالت لما جه الدكتور يكشف عليه قال ان هو مسموم. هو اولا الطبيب بتاع الصحه لما بيجي بيكشف ما بيعرفش ان ده مسموم ولا الا بتحليل، بيحلله الاول او بيعمل له كشف طبي شرعي عشان يعرف ده سم ولا في حاجه دخلت معدته. تمام. فدي كان برضو من ضمن ادله اللي هي بدليل ادانته في الخلال. وبعدين هي ثالث دليل ان هي بلغت عن وفاته وما بلغتش ان في سرقه تمت، وجي المحقق قال ان في سرقه كمان موجوده مع الوفاه. تمام يا استاذ محمود انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شكرا. معنا مكالمة كمان. ألو السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. كل سنة وأنتم طيبين. وحضرتك طيب وبخير يا فندم. بص يا برنامج العام كلها بخير يا رب. أشكرك يا فندم. أهلا بيك. أتعرف حضرتك مع حضرتك محمد مختار محمود. أهلا يا أستاذ محمد. أهلا بحضرتك. الجاني مين يا أستاذ محمد؟ الجاني النهاردة هي زوجة الدجال اللي هي بدر. بدر هي اللي سمت الدجال النهاردة جوزها دون في الحلقة النهاردة. والدليل حضرتك إن المحقق لما بيقول المفاجأة حضرتك ان هو اللي يعني هي المفاجأة ان هو السم اللي هي اديته له ده سم حضرتك طويل المدى او طويل المفعول وليس سريع. على اساس ان هي حضرتك لما الدجال هياخد طبعا الروتين بتاع يومه اللي هو الاكل اللي هي الحلبة الاول وبعد كده الاكل واخد بال حضرتك تكون ما ظهرش مفعول السم ده غير بعدها بفترة. وكمان حضرتك هي كمان لما استخدمت ازازه السم دي حطيتها في شنطه مفتحي عشان خاطر تبعد الشبه عنها فبالتالي هتلبس العمليه زي ما بيقولوا كده مفتحي. تمام. وكمان البخل بتاع الشخص ده ساعه ما ادى له 20 جنيه وقال لها دي مواصلات تروح تجيب الحاجه بسرعه وتيجي، فقالت له 20 جنيه بس عشان اجيب الحاجه دي مواصلات، فده ده اللي يدل على بخله. تمام يا استاذ محمد. والسرقه اللي حصلت، في سرقه كمان حصلت. هي ما بلغتش عنها، هي بلغت عن حاله الوفاه بس. صحيح. بلغتش عن السرقه. صحيح. شكرا يا استاذ محمد. شكرا جدا لحضرتك يا فندم. شكرا يا فندم. معانا اخر مكالمه في حلقه النهارده. الو الو في مشكله في الاتصال. الو الو اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. اتعرف بحضرتك. معاك صبري حليم عبد الملك. اهلا يا استاذ صبري. الجاني مين؟ الجاني ان شاء الله مراته بدر. دليل حضرتك ايه؟ الدليل ان هي مراته كانت بره وبعد كده جات كان بياكل هو، راحت مدياله حته بسبوسه تقريبا او حاجه كده حط له فيها سم شديد المفعول. وخدت الازازه حطيتها في شنطه المفتاح عشان تبعد الشبهات عنها. حضرتك جبت عكس كل الكلام اللي كان بيتقال ان انه سم طويل المفعول. اللي تصورته انا تصور حضرتك ان هي ادته. أيوة. سم سريع المفعول بعد ما رجعت سريع المفعول. تمام يا فندم. شكرا يا استاذ صبري. شكرا لحضرتك. سلام. مستمعينا الأعزاء، دي كانت آخر مكالمة معانا النهاردة في حل مسابقة 57-87-120 إذاعة. هستمع مع حضراتكم دلوقتي للحل الصحيح وهنعمل قرعة بين الإجابات اللي جاوبت إجابة صحيحة وكلها دقائق صغيرة، ونقول لحضراتكم أسماء الفائزين إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. احنا دايما عندنا يقين بحقيقة ثابتة بتقول الجريمة الكاملة خرافة، بمعنى ان الجاني مهما خطط ورتب لجريمته وعمل حساب كل صغيرة وكبيرة لازم يسيب وراه غلطة لا يمكن تفوت علينا. والنهاردة كنا قدام جاني خطط ورتب لجريمته بدقة وذكاء. انا بصراحة ربنا ما كنتش افتكر ان ام فتحي دماغها عالية او كده. هو انا ناقصك يا عرج؟ يا عرج عنده حق. تفتكر يا عرج وانت يا بدر ان ام فتحي بالدهاء ده؟ يا سبتي يا باشا، امال دخلت لسيدنا تاني ليه؟ قال شطة، قال ده انا بجيب له السندوتشات مليانة شطة مولعة. وعمره ما طلب شطة زيادة ابدا. ايش معنى النهاردة؟ عشان حظي المدوحس، عشان الحكومة تتهمني في قتله وازازة السم اللي لقوها في حاجتك. اهدي يا عرج كانت اقوى دليل على القاتل. سمعة؟ هتقدري تنكري دي كمان يا ام فتحي؟ وتفتكري يا بدر ام فتحي لو كانت بعد ما دخلت وغفلت الشيخ وحطت له السم في السندوتشات كانت بسهوله هترجع ازازه السم لشنطتها؟ لا، وايه سايبها على الكنبه عادي؟ ما هو سيادتك اللي قلت ان ده اكبر دليل على ام فتحي. انا قلت على القاتل يا بدر. يعني مش ام فتحي؟ تبقى كده بقى سيادتك تقصد لعرج، وانه بعد ما حط السم في الشنطوتشات حط الازازه في شنطه ام فتحي عشان يورطها. طب وهو السم كان في السندوتشات يا بدر؟ امال السم كان فين سعادتك؟ السم كان في الحلبه يا ام فتحي، ودي المفاجاه اللي جت في تقرير الطب الشرعي بعد تحليل امعاء القتيل. ايه ده؟ السم في الحلبه؟ يعني السندوتشات بتاعت الشطة براءة؟ دي المفاجأة التانية يا عرج. التقرير أكد عدم وجود أي أثر للسندوتشات في أمعاء القتيل، لأنه ملحقش ياكل، لأنه ببساطة بعد ما شرب الحلبة مات. إزاي بقى؟ العرج بيجيب له 4 سندوتشات وانتوا لقيتوا 3 بس، يبقى فين الرابع؟ ها؟ الرابع كان لازم القاتل يخفيه أو ياكله مثلا عشان يوحلنا إن الشيخ أكله ومات بالسم اللي فيه. مش هو ده برضو الخيط اللي كنت عاوزانا نمشي وراه يا بدر؟ ها؟ أنا؟ أنت القاتلة يا بدر، أنت الجاني الذكي اللي عمل حساب كل حاجة إلا حاجة واحدة. أنا مش هسألك على نزيه الجاني، لأن أنا مش عارفة أنت أساسا بتتكلم عن إيه؟ عن خطتك في قتل جوزك بالسم. أولاً تخبط ام فتحي وتدخله الحلبه وتشوفه كالعاده زي كل يوم وتخرج، وبعدين تغفليه انت وتحطي له السم في الحلبه ويشربها ويموت في الحال وبسرعه، وقبل ما يوصل لعرج بالسندوتشات تاخدي المفتاح من رقبه الشيخ وتفتحي الدرج وتخرجي الفلوس، ولانك ما ينفعش تغدري بيهم الشقه رفعتيهم وسط الكراكيب فوق ظهر الدولاب، وبسرعة خرجت من الأوضة وانت مقررة تنتهزي فرصة انشغال ام فتحي في المطبخ وتدسي ازازة السم في حاجتها اللي في الشنطة على الكنبة، وانت في طريقك لباب الشقة وفتحتيه وخرجتي، وبكده حطيتينا قدام 2 متهمين ام فتحي والعرج. لكن تفكيرك في توريط ام فتحي كان اكبر واوقع، لأنه أسهل من توريط لعرج، لأن شنطتها قدامك وفي المتناول، لكن لعرج كان لازم تطلعي قطه في السطوح عشان تسيبي فيها إزازة السم. لا لا لا مفيش أي دليل على كلامك. لا لا لا مش لا لا لا ده أنا ما تكمل يا بدر. أنت إيه؟ أنت رتبتي كل حاجة بإحكام لكن نسيتي حاجة واحدة بس، وهي كانت الدليل الأقوى عليكي، انك تمسحي بصماتك من على ازازه السم. كان لازم يموت. ايوه كان لازم يموت، ده الصاب الدجاج. كنت فاكره انه هيعوضني بفلوس وعن كل اللي فات، لكن طلع بخيل. سامحني يا رب، سامحني يا رب. خد بدري يا حضره الضابط وكمل اجراءاتك. مستمعين الأعزاء، استمعنا لإجابة حلقة النهاردة زي ما استمعنا من خلال الحديث. القاتلة النهاردة هي بدر، هي الزوجة، وطبعا الدليل استمعتوا ليه في سياق الكلام. احنا عملنا القرعة بين أسماء مستمعين الأعزاء اللي اتصلوا بينا، كانت يعني شرط الإجابة الصحيحة تكون الإجابة صحيحة ويكون الدليل صحيح. طبعا في مكالمات كتير قالت البدر الزوجة إن هي القاتلة، والمكالمات اللي قالت الدليل صحيح عملنا ما بينها قرعة. الفائز الأول محمد مصطفى حسنين، ده إجابته صحيحة، ألف مبروك للفائز محمد مصطفى حسنين، الجائزة قيمتها 500 جنيه. أما الفائز الثاني محمود محمد عبد المجيد، أيضا الإجابة صحيحة وقيمة الجائزة 500 جنيه، ألف مبروك للمستمع محمد مصطفى حسنين والمستمع محمود محمد عبد المجيد، قيمة كل جائزة لكل واحد 500 جنيه. مستمعين الأعزاء، الأسبوع القادم إن شاء الله أتمنى مستمعينا اللي ما حالفهمش الحظ النهاردة إنهم يفوزوا معانا. يعني أنا ببقى نفسي يعني كل اللي جاوب إجابة صحيحة إنه يفوز معايا في حلقة النهاردة، لكن معذرة هم شخصين فقط بس اللي هيفوزوا. الحلقة الجاية إن شاء الله أتمنى أشخاص أخرى هي اللي تفوز، وأبارك لكل المستمعين. شكرا لحضراتكم. فريق عمل النهاردة كنا معاكم دراما بوليسية مجدي سالم، الإعداد سهى حسن، على هندسة الهواء وسام محمد، الإخراج دكتور محمد لطفي، كنت معكم على الهواء أسماء موسى.